كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويترقب انه متى يجي يقولوله وجدتموه لأنه شيء سوف تصلون اليه، يعني هذا الامر سيقع. لاحظتم كيف هذه بشرى يا اخوان، بشرى للشباب الذين حديثوا عهد بالتمسك. ومنهم الاخر الذي ارسل لي رساله الان، كثير من الشباب حديثوا عهد بالتمسك، وكلنا الله نسال الله ان يقوي ايماننا، يعني قريبين من الشبهات الا من رحم الله نسال الله ان يعافينا ويرحمنا. فالواحد منا يجيه الشيطان يقول لما كنت غارقا في المعاصي لا ابالي بالحلال والحرام، انظر كما اشاء وافعل ما اشاء واشرب ما اشاء وكل شيء، ما كانت تاتيني هذه الشبهات، هذا واقع، ما كانت تاتيني هذه الوساوس. لما اهتديت وتمسك واذا بي، اذا صليت تاتيني الشبهات، اذا رايت منظر مثل مناظر او امر من امور القضاء والقدر جاني الشيطان، ليش قدر هذا وليش ما قدر هذا وليش سوى، جاءت الشكوك. سبحان الله، فيتعجب يقول انا مسكين، انا ما جاءتني هذه المصائب الا بعد ما اهتديت، لو كانت جاءت في الحاله الاولى كان نقول كلها شر، لكن الان في هذه الحاله لا تقنطوا يا شباب، لا تيأسوا، لا تجزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قد وجدتموه، وحصل هذا ينتظر، يعني كانه امر متوقع، مثل ما نقول الترمومتر يرتفع يصل الى نقطه معينه نقول الان وصل، اذا هناك في شيء جديد، اذا هذه فيه بشرى لك وليس كما تظن ان ذلك شر، بشرط ان يكون الحال كما هو حال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. انظروا كيف يتعاظم احدنا، في روايه اخرى لان يصبح، ما ذكر هنا لكن روايه اخرى يقول لان يصبح احدنا حممه او حممه فحمه محترقه. شفت الفحمه المحترقه؟ يقول الواحد منا يتمنى او يود ان يصبح فحمه محترقه ولا يتكلم بهذا الكلام، يشكونا. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا او قد وجدتموه، ماذا يكون حالهم؟ كيف يكون حال هذا الانسان الذي يود لو اصبح فحمه محترقه ولم يتكلم بهذه الشكوك والخطرات؟ هذا ضعيف ايمان ام قوي الايمان؟ هذا قوي الايمان. نعم، يعني هذا يقول ذلك صريح الايمان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الايمان. وفي الروايه الاخرى ذلك محض الايمان، محض الايمان او صريح الايمان. الشيخ هنا يقول ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسه فقال تلك محض الايمان، قال وهو بمعنى حديث ابي هريره فان وسوسه النفس مدافعتها، يعني كلا الحديثين او كلا هما في الحقيقه وردا في موضع واحد، انه سئل عن الوسوسه واجاب عنها، اما قال محض الايمان واما صريح الايمان، القضيه واحده. فيقول الشيخ فان وسوسه النفس او مدافعه وسواسها بمنزله المحادثه الكائنه بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. ويمكن أن يفسر الحديث على وجهين، أو الإشارة ذلك صريح الإيمان، أو تلك محض الإيمان. ذلك أو تلك يمكن أن يكون المشار إليه أحد أمرين. ما هو الأول؟ أن يكون المشار إليه بأنه الموصوف بأنه محض الإيمان هو ماذا؟ المدافع كما ذكر الشيخ هنا، يعني كيف؟ يعني ما دمتم تدافعونها فهذا دليل على قوة إيمانكم، إذن فلا تيأسوا، وهذا بشرى لكم وخير لكم وليس شرا كما تظن. المدافعة والمجاهدة محض الإيمان لأنها مترتبة عليه وناشئة عنه. والاحتمال الثاني أن يكون ذلك صريح الإيمان أو تلك محض الإيمان، أي وجود الوسوسة، يعني وجود كيف يكون وجود الوسوسة محض الإيمان أو صريح الإيمان؟